بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، كما قال عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله، وكما قال تعالى: والله بكل شيء عليم، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني أن الخلائق لا يحيطون بالله عز وجل ولا بصفاته، لأنه موصوف بصفات الكمال التي لا يمكن أن تبلغها عقول الخلق، لأنه موصوف بصفات الكمال التي لا يمكن أن تبلغها وتصل إليها عقول الخلق، فالخلق يقصرون عن إدراك كمال وعظمة وجلال صفات الله، لا يستطيعون أن يحيطون بها. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، فإن الله سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض. وأصدق قيلاً كما قال سبحانه: من أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن حديثا من خلقه كما قال تعالى: ومن أحسن من الله حديثا. ثم رسله صادقون فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله عصم الرسل من الكذب ومن الفواحش، فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يوجد فيهم أحد يكذب أبدا، ولا يسرق ولا يزني ولا يخون، لأن الله عصمهم، فهم صادقون مصدقون فيما يأتيهم من الوحي الكريم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله واعتقاد صدقهم أنهم صادقون، ويجب تصديقهم أيضا، فهم صادقون مصدقون، ويجوز أن تقول صادقون مصدوقون. ومن طعن في رسالة نبي واحد أو سب نبيا واحدا فكأنه سب جميع الأنبياء. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوح، لكن من كذب بنوح فقد كذب بغيره، لأن الذي أرسل نوح هو الذي أرسل غيرهم من رسل الله. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، ولهذا أجمع العلماء على أن من سب نبيا من أنبياء الله فإنه هذا الساب يكون فاسقا ولا كافرا؟ كافرا، كفرا أكبر مخرجا من الملة، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، يعني بخلاف الذين يقولون على الله في دينه وفي شرعه ما لا يعلمون، أو في أسماء وصفاته كذلك ما لا يعلمون، بل بعقولهم الفاسدة، فإنهم وقعوا في محظور كبير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من أشد المحرمات، أن يقول إن الله حرم هذا أو أباح هذا أو هذا يجوز على الله وهذا لا يجوز. فما ينبغي للإنسان أن يخوض في هذا الأمر، بل يقف على حسب ما جاء في القرآن وفي السنة. قال ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآية، ذكرها لكي تكون دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما جاءوا به، وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق ولا يقولون إلا الصدق، وأنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمة ونصحوا للأمة. سبحان ربك، كلمة سبحان معناها تنزيه، سبحان ربك أي تنزيها لله عز وجل عن كل نقص وعيب. فالتسبيح تنزيه الله جل وعلا من كل سوء. أنت إذا قلت سبحان الله سبحان ربك يعني تنزيها لله من هذا الأمر، يعني من كل نقص. سبحان ربك رب العزة، العزة هي القوة والغلبة، العزة هي القوة والغلبة، والله سبحانه وتعالى موصوف بالعزة. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، له عزة الامتناع وله عزة القهر وله عزة القدر، يعني له عزة الامتناع، امتنع أن يناله أحد من الناس بسوء، وعزة القهر قهر جميع العباد كلهم تحت قدرته وسلطانه، وعزة عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع كلها لله سبحانه وتعالى. عما يصفون أي تنزيه لله وتقديس لله عما يصف به المخالفون لرسل الله. المخالفون للرسل بماذا يصفون الله؟ بالكمال أو بالنقائص والعيوب؟ أكيد يصفون الله بالنقائص والعيوب، فهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يصف به هؤلاء القوم، مثل قولهم اتخذ الله ولدا، مثل عبادتهم للأصنام وقولهم إنها تشفع لهم عند الله، مثل وصف الله بأن له زوجة صاحبة تعالى الله عن ذلك إلى آخره. كذلك نفي أسماء الله وصفاته أو نفي بعض الأسماء وبعض الصفات، كل هذا من النقائص والعيوب التي يصفه سبحانه وتعالى بها الذين خالفوا الرسل. وسلام على المرسلين، يعني سلام الله عليهم في الدنيا لسلامة ما قالوه في الله سبحانه وتعالى، وأنه كلام صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أعلمكم بالله، فهو أعلمنا بالله، أعلمنا بصفاته. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والرب هو الخالق الرازق المدبر، رب، الرب هو الخالق الرازق المدبر. مدبر لأي شيء؟ لأي شيء مدبر؟ أي نعم، لجميع أمور العباد. ولا يطلق إلا على الله الرب، لكن بالإضافة لا مانع أن تقول هذا رب الدار، رب البيت، رب الدابة، يعني صاحبها، لكن الرب كذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. العالمين كل من سوى الله فهو عالم، سمي بذلك لأنه علامة على وجود خالقه سبحانه وتعالى وموجده. قال الشيخ رحمه الله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقولون على الله إلا الحق، فكلامهم كامل ليس فيه نقص ولا عيب، سالم من كل نقص ومن كل عيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، سبقت الإشارة إلى هذا، وأن أسماء الله تجمع بين النفي وبين الإثبات. النفي مثل ليس كمثل شيء، والإثبات هو السميع البصير. النفي ولم يكن له كفوا أحد، والإثبات الله، قل هو الله أحد الله الصمد. الإثبات مثل الله، النفي لا إله إلا هو، وهكذا. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. وهو السميع العليم إثبات، وهو الحكيم الخبير إثبات، وهكذا. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لا عدول يعني لا ميل ولا انحراف، يعني لا ميل ولا انحراف لأهل الحق، أهل السنة والجماعة، عما جاء به المرسلون، بل هم متبعون لآثار المرسلين، مستضيئون بأنوارهم، مؤمنون بجميعهم، لا نفرق بين أحد من رسله. فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به المرسلون. فأهل السنة والجماعة هم المتبعون لنوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد وغيرهم من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فإنه الصراط المستقيم، يعني ما جاء به المرسلون هو الطريق الموصل إلى السعادة الدائمة الأبدية. لأن كلمة صراط يعني الطريق، ومستقيم الذي ليس فيه عوج ولا ميل، معتدل. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعم الله عليهم، يعني هذا الطريق هو طريق الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ هم المذكورون في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنعم الله عليهم بماذا؟ بنعمة الإيمان والإسلام والتمسك بالوحي. يقول بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. ما معنى هذا؟ هذا هو مضمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. يقول: لا تستوحش، يعني أنت قد تكون تسبح ضد التيار كما يقولون، يخالفك الناس، ولكنك لا تستوحش من هذا. إذا كان الله معك فلا خوف عليك ولا حزن. فيقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. طيب قال فإن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، إذن هم استحقوا هذا الإنعام بسبب سلوكهم هذا الصراط، وفي إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، وأنه لا يوجد صراط يوصل إلى الجنة إلا هو فقط، فهو صراط واحد. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيش السبل، السبل كثيرة الطرق، قال صراطي قال السبل، فطرق أهل الباطل كثيرة، فالإنسان يسلك الطريق الواحد فقط. من النبيين الذين اختصهم الله وشرفهم، والصديقين الذين صدقوا بأقوالهم وأفعالهم، فالصديق هو المبالغ في الصدق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولذلك سمي أبو بكر الصديق، لماذا؟ لعظيم تصديقه، لأنه رضي الله عنه عنده إيمان وقر في قلبه، فالصديق أبلغ من الصدوق، ولهذا وصف به أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء المقتولون في سبيل الله سموا بذلك لأن الله وملائكته شهدوا لهم بالجنة، فالشهيد سمي شهيدا لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته شهدوا له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمة تشهده وتحضره. العلماء يقولون الشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في سبيل الله، والثاني شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهذا الغريق والحريق والمطعون والمبطون ومن قتل دون ماله أو نفسه أو أهله، فهذا شهيد في الآخرة ليس لا تطبق عليه أحكام الشهيد في الدنيا. الثالث شهيد في الدنيا دون الآخرة، شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهذا الذي يسرق من الغنيمة، يغل من الغنيمة، أو يقتل وهو مدبر متولي معرض، فهذا يسمى شهيد في الدنيا لكنه ليس شهيدا في الآخرة. قال الشيخ وقد دخل في هذه الجملة أي المتقدمة في قوله وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات قوله في سورة الإخلاص، سورة الإخلاص اللي يقول هو الله أحد، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال. في سورة الإخلاص سميت قل هو الله أحد سورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفة الله عز وجل، لأنها أخلصت في صفة الله سبحانه وتعالى، ما فيها شيء إلا الصفات، ما فيها شيء غير، ما فيها أحكام، ما فيها أخبار، ولأنها تخلص قارئها من الشرك، ولأنها تخلص قارئها من الشرك، فتسمى سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن كيف تعدل ثلث القرآن؟ لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع، معاني القرآن ثلاثة أنواع، كل القرآن من أول إلى آخره إما توحيد عقيدة يعني، أو أحكام، أو قصص وأخبار. هذا القرآن كله كامل إما توحيد أو أحكام أو قصص وأخبار، كل القرآن كله على هذه الأنواع الثلاثة. وهذه السورة، سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، جمعت ثلثا كاملا صفة الرحمن عز وجل، ففيها التوحيد وحده. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. والأحاديث الواردة في أنها تعدل ثلث القرآن بلغت عند العلماء مبلغ التواتر. إذن قل هو الله أحد تضمنت التوحيد والصفات، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار. وفي دليل على شرف التوحيد، كيف لا والعلم يشرف بشرف المعلوم، ومعلوم هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز. وفي هذا تنبيه، بعض الناس يقول يعني يكفي دائما ناخذ توحيد، دائما عقيدة، ناخذ أحكام فقهية. وقال لي بعض الحضور قال خلاص احنا أخذنا الأصول الثلاث وأخذنا كتاب التوحيد وناخذ الواسطية، يعني قلت نعم، نحن بأمس الحاجة إلى علم التوحيد حتى ندفن ونشرح التوحيد عشرات آلاف المرات أيضا ونكرر، لأنه أشرف العلوم وأفضل العلوم. وأما العلوم الأخرى فلها فضل لكن لا توازي علم التوحيد وعلم العقيدة، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الملبسون والمفتونون وأهل البدع المخالفة لما جاءت في الكتاب والسنة. أهل هؤلاء إذا أردت أن تجاهدهم، أردت أن تعلمهم، ما تعلمهم بشيء مثل علم التوحيد. فعلم التوحيد علم شريف عزيز يبني عند الإنسان التوكل على الله عز وجل والثقة بالله والإيمان بالله وأسماءه وصفاته، يعطيه القوة، يجعله يتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى، يجعله يطلع على ما جاء في الكتاب والسنة من عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته. فنحن في هذا الزمن خاصة بأمس الحاجة إلى مدارسة علم العقيدة وعلم التوحيد، ولا يمل الإنسان من دراسته أو تعلمه. وسورة قل هو الله أحد سبب نزولها حديث جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، يعني اذكر نسبه، فأنزل الله قل هو الله أحد. وجاء في الترمذي أن المشركين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة ربه من أي شيء، فدلهم على نفسه بصفاته فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات، ولكنه عرفهم بماذا؟ بصفاته. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله. من أين أخذ من سورة الإخلاص؟ قل أين قل، لأنه كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام غيره لم يقل قل، ففيه رد على المعتزلة القائلين إن القرآن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو كلام جبريل. والواقع أن الرسول مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد، ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول هو كلامه، وبعضهم يقول جبريل سمعه من الله فعبر عن كلام الله. وسيرد الشيخ عليهم في قوله من عبارة عن كلام الله، بل هو كلام الله حقيقة، هذا هو كلام الله. إذا قرأه القاري الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. إذا كتب في الصحف في الأوراق فالمكتوب كلام الله، حيث يقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، يعني الله واحد، الله واحد، الله الصمد. الصمد هو السيد العظيم الذي كمل في سؤدده وشرفه، والذي كل أحد محتاج إليه، وهو غني عن كل أحد. الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده وهو مستغن عن كل أحد، وكل أحد محتاج إليه، لأن الخلائق تصمد إليه تتوجه إليه. ولهذا قال ابن عباس الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. قال ابن عباس الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال بعضهم الصمد الذي لا جوف له. قال المؤلف فقوله الصمد الذي لا جوف له لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا كاملا سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم، وفي قراءة هو يطعم ولا يطعم، يعني لا يأكل لأنه غني. لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وفي رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود ماذا قالوا؟ ها حسنت، قالوا عزير بن الله. والنصارى قالوا المسيح ابن الله. ومشرك العرب وقالوا اتخذ الرحمن، إيه لكنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولم يكن له كفوا أحد، الكفو المثل والشبيه. إذن سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب أن يثبت لله جل وعلا من الأحدية التي تنافي أن يشاركه أحد بوجه من الوجوه، والصمدية التي تثبت له جميع صفات الكمال التي لا يلحق يعني التي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه. كما أثبتت السورة أيضا، كما نفت السورة أيضا الولد والوالد، وهذا نوع من الغنى، يعني كون الله عز وجل ليس له ولد ولا والد دليل على قوله الله الصمد أنه غني، غني ليس محتاجا إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه. إذن أخلصت سورة الإخلاص لله، فكلها خبر عن الله وعن أسماء الله وعن صفاته، وهي تخلص قارئها المؤمن بها من الشرك. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ ها؟ آية الكرسي، أعظم آية آية الكرسي، لأنها اشتملت على علوم ومعارف متعلقة بالله. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب وهو من علماء الصحابة، قال له: أي آية من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فأعاد السؤال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قالها الثالثة، قال أبي: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك ما أعطاك الله من العلم حيث علمت أن أعظم آية هي آية الكرسي، لأنه من علماء الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه. في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، لا معبود حق إلا هو. الحي أي الدائم الباقي، الدائم الباقي. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. فهذان الاسمان الحي القيوم عليهما مدار الأسماء الحسنى. وبعض العلماء يرى أنهما اسم، أن فيهما اسم الله الأعظم اللي هو الحي القيوم، لأن الحياة تستلزم لجميع صفات الكمال الحياة، والقيوم تتضمن كمال الغنى وكمال القدرة، كمال غنى الله جل وعلا وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه ولا من يعينه ولا من ينصره أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس اللي هو مقدمة النوم، يعني النوم خفيف، والنوم اللي هو الثقل في الرأس، لكن السنة ما تكون إلا تكون بالعين، والنوم يكون في القلب. فالله جل وعلا لا يمكن يعتري شيء من النقص أو الغفلة أو الذهول. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثنا بأربع كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات يعني الجمال والجلال والبهاء، يعني كان تحرق كل شيء. من ذا الذي يشفع عنده؟ له ما في السماوات، كل ما في السماوات كلهم خلقه وعبيده، وكذلك ما في الأرض، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يحيط الخلق بشيء من علم الله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني ملأ وأحاط الكرسي اللي هو موضع القدمين، خلق عظيم. طيب إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، ايش يكون العرش؟ أعظم. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، رفيع الدرجات ذو العرش. جاء عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين، والصحيح قيل أن العرش هو الكرسي، والصحيح أن الكرسي شيء والعرش شيء آخر. ولهذا قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وهو موقوف على ابن عباس. وجاء في حديث أبي ذر ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض وما بينهما، بل هذا سهل يسير عليه سبحانه وتعالى. لا يؤوده، هذا نفي ولا إثبات؟ نفي. لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، إثبات العلي العظيم، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كما تواترت بذلك الأدلة الكثيرة. وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. إذن هذه آية الكرسي آية عظيمة كبيرة جدا، فيها إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه منفرد بذلك، وبطلان ألوهية كل من سواه. وفي آية الكرسي إثبات صفة الحياة لله، وفيه إثبات صفة القيوم، يعني أنه قائم بنفسه وقائم بأمور خلقه. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وفيها تنزيه الله عن النقائص اللي هي السنة والنوم والعجز والفقر، وفيه دليل على عظمة الله عز وجل وسلطانه، إنه ما يستطيع أحد من عظمة الله يشفع إلا إذا أذن. وفيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع. وفي إثبات صفة الكلام لله أنه يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء. وفي إثبات صفة العلم والإحاطة لله سبحانه وتعالى. وفي رد على طائفتين خبيثتين هما القدرية والروافض الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي آية الكرسي فوائد أخرى أيضا، قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري حين وكله النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ زكاة رمضان التمر، فأتاه آت وجعل يأخذ من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل صاحب عيال: ودعني ولا أعود. فيقول: فرحمته فتركته. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ جاء الوحي. فقال: يا رسول الله، زعم منه صاحب عيال وفقير وأنه لا يعود فتركته. قال: كذب وسيعود. فانتظر أبو هريرة يقول: علمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. فلما صار بالليل إذا هو يأتي ويأخذ، فقبض عليه أبو هريرة وقال: الآن أرفعك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أمسك وأخذك. قال: دعني وأنا رجل كبير صاحب عيال ولا أعود. فرحمه أبو هريرة وتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في اليوم الثاني: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه كبير صاحب عيال وفقير وأنه ما يعود فتركته. قال: كذب وسيعود. فأبو هريرة عاد هذه الليلة، هذه النهاية، ترصد له أكثر. يقول: فلما جاء وصار يأخذ أمسكته وقلت: الآن أرفعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر ثلاث ليال تزعم أنك لا تعود وتعود. قال: دعني وأخبرك بشيء. وكانوا أحرص ما يكونون على الخير. قال: أخبرك بشيء إذا قرأته ولم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها إلى قوله: هو العلي العظيم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فتركه لأنه مقابل شيء، مقابل الفائدة هذه. في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره. قال: صدق الخبيث. وفي رواية قال: صدقك وهو كذوب. تدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان. فإذا من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ. وكما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض كتبه، يقول: أشد ما يكون على الشياطين ومردة الجن آية الكرسي. أشد ما يكون على الشياطين وعلى مردة الجن هي آية الكرسي. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزلية الله تبارك وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه وتعالى سابقة على كل أولية، سابقة على أولية كل أحد، وآخرية الله ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، ولهذا قال هو الأول قبل كل شيء يعني، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء، كما قال الله عن المحتضر: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. والقرب يعني بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته، مع أنه فوق عرشه وبكل شيء عليم. الأول والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر يعني العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. الشيخ رحمه الله ذكر في أول الواسطية ما يزيد على 70 آية، 70 دليل في صفات الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل يعني فوض أمورك إلى الله، لأن من توكل على الله كفاه، والتوكل معناه اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل السبب. والتوكل مقام عظيم من مقامات الإيمان. توكل على الحي، الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فالتوكل أنك تعتمد بقلبك على الله في كل شيء، في جلب المنافع وفي دفع ما يضر. ومن أسماء الله ال في التوكل الوكيل، من أسماء الله الوكيل، ومعناه الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه. إذن التوكل فرض على كل أحد. هل ينافي التوكل أنك تأخذ بالأسباب؟ لا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمر الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وجاء في سنة الترمذي من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أعقل ناقتي وتوكل. قال: أعقلها. وقال: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. فقال: أعقلها وتوكل، يعني اربطها بالقيد، قيدها وتوكل على الله. ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث. قال: وتوكل على الحي. الحي، إذن الإنسان يتوكل على الله، يعتمد بقلبه على الله، وهذا لا ينافي فعل الأسباب. فالتوكل على الله هو أشرف أعمال القلوب وأجلها. أما التوكل على غير الله فهو خذلان. فهذه الآية تفيد أن الإنسان ينبغي له أن يتوكل على الله عز وجل وحده، وأن يعلق أمله بالله سبحانه وتعالى. وليعلم أن الناس حتى وإن أحسنوا إليه أو صنعوا إليه معروفا فهم لا يمكن أن يفعلوا هذا الشيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولما ضعف التوكل عند كثير من الناس في هذا الزمن تخبطت أمورهم وصاروا يشتكون من ضيق المعيشة ومن ضيق الصدر ومن ضيق الحال، وكل هذا بسبب نقص التوكل على الله في كل شيء، سواء في الأرزاق سواء في الأسباب في كل أمر. والله جل وعلا جعل التوكل شرط، جعله شرطا في الإيمان، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال في صفة أهل الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول بعض السلف عجبت لمن كاده أحد فغفل عن التوكل على الله وغفل عن قول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. كذلك قول مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال الله فوقاه الله سيئات ما مكروا. وإبراهيم عليه السلام ماذا قال لما ألقي في النار؟ قال حسبنا الله وإيش ونعم الوكيل، فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.